جهد والإنكار، والإنكار نوعان، الأول إنكار تكذيب وهذا كفر بلا شك. فلو أن أحدا أنكر اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة، مثل أن يقول ليس لله يدون، أو أن الله لم يستوي على عرشه، أو ليس له عين، فهو كافر بإجماع المسلمين، لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر مخرج عن الملة بالإجماع. الثاني إنكار تأويل، وهو أن لا ينكرها ولكن يتأولها إلى معنى يخالف ظاهرها، وهذا نوعان، أن يكون للتأويل مشوغ في اللغة العربية فهذا لا يوجب الكفر، ثانيا أن لا يكون له مشوغ في اللغة العربية فهذا حكمه الكفر، لأنه إذا لم يكن له مسوغ صار في الأدلة تكذيبا، مثل أن يقول المراد أي المجوز، والنيوان كان فكاس بقوله تعالى تجري بأعيننا تجري بأراضينا، فهذا كافر لأنه نفاها نفيا مطلقا فهو مكذب. باب من جحد، قال هذا باب من جحد، باب كان قرتي من جحد نما مرومي شيئا جر شيئا و من الأسماء والصفات، قال مقوت ربيتي في صفات ربي الرا نمني ومرومي، قال كافر تهو كثير بناجة جهدين كني الإنكار جا، لكن قرتيتني مقا ربي مرومون صفة ربي، فقرتيتني القرآن فديثة كيزتي صفة مرومون كلما قود مايا، فدراء إنكار تكذيبة إنما في جبسير نمني أدو ربي في جبسير أن يدي قفا لكن نقف يوجد أن عيني قفا لكن قفا أن عرش الرش قلته لك والإنسان إنكار مرميتي كي جبسيسيتي وتي كافر هذا ما نمسه، لكن مرمو قرتيت من تأويل قدو يو تأويل لس اللغة عربا كي ستواني سبق عيسو قفاتي هني كفر جدا مقافنا. باب من جحد شيئا نمني ومرمي من أسماء الله والصفات، من الأسماء والصفات ونني مرمي ثم قوت ربي تيفي صفات ربي تقرآن فديث كيسا سبت الرافته كافرته يوم رمين سيساز مرمو في جبسي ستيته. أيه وقول الله تعالى جدش الله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن إسان نكفر الرحمن مقا ربي كرحمن جل مكانت كفر قريش تبث قاف نبيين عليه الصلاة والسلام سلحي أرار في جرج الدوست علي كتب يدنين قاف حديبية بسم الله الرحمن الرحيم وتعالي أما الرحمن فلا ندري رحمانية بان تبرتين بين رحمانية ما ما جلا بينهم سيدمة الكذابين بان باسمك اللهم جدي كتب يجاني وهم يكفرون إساني كفر الرحمن مقا ربي كرحمن جد مغنت أما اللي قرتيت منك يا نبي يا الله يا رحمن جد الله رحمه لما غربين فوتيراني الله تك رحمان الله نول لما سدين كدتنا التأذي لما ما كدت أبولا تشوغ مربي توكوتي لما متيني مقابا يتما ليني توكو أكنا قد تجرزون هيا وهم يكفرون إساني كفر بالرحمن مقا ربي كرحمان جد مخانت مقا كان مرماني ورا غرتي مقاصا مروم اتكفري جي ربين هنا. وفي صحيح البخاري قال علي يزت بدايات سن وهم يكفرون بالرحمن وهم كفار قريش يكفرون بالرحمن، المراد انهم يكفرون بهذا الاسم لا بالمسمى، الله ذاتي ذات الوندين مقاصا هم يقرون به، قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. نعم تمغفت الهزنة في سمت دجين. وفي صحيح البخاري صحيح بخاري كسجيرة قال علي علي رضي الله عنه حديث الناس أبونا ما وديس آياجر بما يعرفون وان سام حمودا ديا أي بما يمكن أن يعرفوه وتبلغه عقوله حتى لا يفتن، ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقول إلا كان لبعضهم فتنتان جريئة. حدث الناس أبونا متي أديسا يا جرنا بما يعرفون ويتنم قرشة يجب كلموهم بالمواعظ وغير المواعظ ويتغرسات ويتمكن أن تهزي تنلا بما يعرفون ونسان فهموا ذنبان كقلبي سانت أسئية تتوك اتهازوا أتريدون قتل نفيتني أن يكذب الله ورسوله الله كجب سيفمو فيتني ورسوله إرقما ربي كجب سيفمو فيتني لكي كان ننبين أنا الله ننجن رسول ننجن أنا من جنو فيتني يوان أقلي نساني فهمو ذن دين أتبت أدهت ربي برسولك جب سيفمو يبين أتنا مقيت أكذب ديما. ولهذا كان من الحكمة في الدعوة ألا تباغت الناس بما لا يمكنهم إدراكه بل تدعوهم رويدا رويدا سوتا سوتا وأنا أقلي نساني رقوا عمودا ديت وأنا كان تنجلق أبداف حتى تستقر عقولهم وليس معنى بما يعرفون أي بما يعرفونه من قبل والرقرين كانوا دليل ستين قراتين شيخ حدث الناس أنا ما وديت بما يعرفون وأن قد أبوت إساني إسان بيضا وأن ذلك جتهم أيتة ولك واتركوا ما يقول آباؤكم وأنا أبوني قيسا لا وتذر الإزاج أن بما يعرفون يتون وأن إسان فهموا دندان حديثا تبلغه عقولهم قلبي لساني اتقو دندان أكوان قلبي لساني اتقو دندان اتقو دندان لتو ديسداني وان زمرو مني هلا قيسا بوني نم نعم أتريدون سسلني فيتني ربي برسولك جبسي فهموا أتريدون إذا حدثتم الناس بما لا يعرفون يكذب الله ورسوله لأنك إذا قلت قال الله وقال رسوله كذا وكذا قالوا هذا كذب كذب يلوى رسول الله كذب كن كذب أيضا أقل إذا أريد تقوم ذنبي النوانسة إذا كانت عقولهم لا تبلغه وهم لا يكذبون الله ورسوله كي قلت ربي برسولك يجيب سيزمه دي برجر هو ربي برسول الرأرقم ملامتش ولكن يكذبونك بحديث تنسبه إلى الله ورسوله فيكونوا مكذبين لله ورسوله لا مباشرة ولكن بواسطة الناقد كسكيجب سيزر ربي برسول الله تمان كيجب سيزو التأرقم نعم كنا فلال أسماء ربي قيست الله صفات ربي قيست الله وأنا أقول إنما فهموا دنده سوت سوتان برسيسا أكوان يجوت وروى عبد الرزاق فإن قيل هل ندع الحديث بما لا تبلغه عقول الناس وإن كانوا محتاجين لذلك أجيب لا ندعه ولكن محدثهم بطريق تبلغ وقوله وانا قل إنساني تقوم دن دين الله كراق لإنساني فهموا دن ديته سوتا سوتا وذلك بأن ننقلهم رويدا رويدا سوتا سوتا لك بالشاتني إنسان فهموا دن دانين أكاستك إيناني نجر أيه وروا عبد الرزاق عبد الرزاق دي سجر عن معمر الرا عن ابن طاووس قال معمر عبد الله ابن طاووس الرا عن أبيه أباي طاووس الرا أيه عبد الله بن عباس أبو سيرة عن ابن عباس عبد الله بن عباس سيرة رضي الله تعالى عنهما أنه رأى رجلا أنه عبد الله بن عمر رأى عبد الله بن عباس رأى رجلا نمشارك انتهض اهتز جسمه والرجل مبهم والصفة التي حدث بها لم تبين وبيان ذلك ليس مهما وهذا الرجل انتفض استنكارا لهذه الصفة لا تعظيما لله وهذا أمر عظيم صعب لأن الواجب على المرء إذا صعب له شؤون لله ورسوله أن يقر به ويصدق ليكون طريقه طريق الراسخين في العلم رأى رجلا نمشي أرقير ما الجر مين مثلين أنه رأى رجلا عبد الله بن عباس نمشي أرقير انتفض اهتز جسمه كنفن ساهله سس إلى فنيسة عبد الله بن أباس صفة ربي صفتك دبتين لدينا مش إن سس جسمي نساء بوتون إن هلت وإن هلتوه ما لم وإن كثي ربي نملت وكمت ربي نكت والسفل إنكار صفة نيسة صفة لغا إذن ورمو كجسمي نساء سس ودغا لما سمع حديثا حديثا تقوى ترقى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث النبي يا قود فم صفات ربي جسد حديث صفات ربي دبت ودلمنا فزيد سنان من سهولة فجزم رجال الصغير استنكارا لذلك مرمو الأف صفات سنكيسة دبتهم صفة ربي ذات جسد دبتهم مرمو نبني ساس الصغير رسول لنوغا فان باوتي سنبسي سانسو سوني من هولن وربي ملوفي وربي نملي سلام كان ديك وهميس عليه الصلاة والسلام. فقال عبد الله بن عباس ما فرق هؤلاء ما فرق هؤلاء ما فرق هؤلاء قال ما لي سودان جارا كناجي جاتكم ما سوداني جسمي رساني سسو أخلتا كان ما فرق كيكسي فده فرق بفتح الراي وضم القاف فرق بفتح الراي مشددة مع وفتح القاف فرق بفتح الراي مخففة وفتح القاف فعلى روايات فرق تكون ما استفهامية مبتدا وفرق خبر المبتدا أي ما خوف هؤلاء ما لسودان جرخنا ما جرخ الله فجسمي نساني سوكنا من إثبات الصفة صفة ربي سبتشي سورة ما لنفني ثاني سوسوا صفة ربي قلت نبيين سبتشي سيدي سنو اللي سوده السنة ما الهلة التي تليت عليهم وبلغتهم لماذا لا يثبتونها لله ما ربي سبتشي به فما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله. نعم يجدون جركن كيسات أرغنجر عبد الله بن عباس رقة لكن كيسات أرغنج عند محكمه محكم القرآن ويتم محكم القرآن إسان الرد قرأ ميلا غي الله في النوهيد كيف ستيرقن نمسك من قرآن سني قال محكم نساء أي واضح الدلالة قرآن نواني إني الرد نمك أجيب كيف بهاته يودا غي لا في النك كيف ستيرقن نلا بتقلبي نساني الرقة اللين والقبول وإنك بلتقلبي نساني ويهلكون نهلاك من أمون بدا عند متشابهه قرآن أجرت قرآن وإني رت نمك أجيبك فبها أنتهم برت نهلاك من أكمتاني إنكارني مرماني متشابه القرآن والمحكم الذي اتضح معناه وتبين والمتشابه هو الذي يخفى معناه فلا يعلمه الناس. هيه انتهى تجي فمن عبد الله إليه محكم القرآن في ضمير القرآن ديب القرآن وني رت نمك اتفابها تيولا بان لكن قلبي بارغاني قرآن سنكيبر متشابهة وني رن نمك اجيب معنى نساء فبها تيولا بان انكار قرآني على كما ما الجرق يديت الرت انكاري عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ولما سمعت قريش وكما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي يذكر الرحمن قال مكا ربي الرحمن أنجل مخنا إزاد وذوكم رغيان أنكروا ذلك نمر من يا رحماني أطل ذلك أن سهيل بن عمر أحد الذين أرسلتهم قريش لمفاوضة النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال أما الرحمن فلا والله ما أدري ما هي وقالوا إننا لا نعرف رحمانا إلا رحمن اليمامة فأنكروا الاسم دون المسمى فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن فأنزل الله فيهم ربهم قريش كيست بوسدوبة أكنا يجوه نغنه وهم يكفرون بالرحمن إذن نكفر مقا ربي الرحمن كتهكنت مقا أمر من ملي ربهم برين وبيكن أي بهذا الاسم من أسماء الله إذن نمن قرتي مقا ربي تق كقرآن كيست ربي ساي في إيام كرسول سايام يوكا صفتك ربي في وصف رسول الله وصف نمي مرمي كافرة إلى ما عيش باب من جهد شيئا سؤال من الأسماء والصفات من باب الكذب باب الديبس فيه مسائل الأولى فيه مسائل باب كان جيس مسألة عليه درسي دبر كان الراوان قولة مواهد جيلة تدرا عدم الإيمان سؤال عدم الإيمان إيمان لبمو بجحد شيء من الأسماء والصفات بجحد مرمو الآن شيء وهي من الأسماء مقوت ربي صفات ربي الراته مرمو الآن إيماننا ما تبم كافرته نم مقى ربي في أيام القرآن في ست حديث في ست فنبيين سأيام يوم رمى صف ربي في وصف في نم القرآن في ست حديث في ست فنبيين سأوصف يوم رمى إيماننا ما تبميت كافرته وهم يكفرون بالرحمن وأنجليه كنه الثانية لما قالوا ما نعرف الرحمن وجحد الصفة كجحد الاسم صف ربي مرم لن أقوى مقام رمونا وغفرسيس ونبين لما غفرسيس لما الثانية تفسير آية الرعد. تفسير قرتي آية سورة رعد أي قوله تعالى هم يكفرون بالرحمن، يعني قريشا لما جعلوا اسم الرحمن نزلت فيهم الآية. الثالثة وهم يكفرون بالرحمن تم ربي رحمن كجد مكنت كفرا كفري دورانو سلاي مقبني إنو مدبلتن يأي. الثالثة مثلا سدف فادا ترك التحديث وده سوديسو لما لا يفهم السامع وان نمتشت أقو نمتشت أقسون فهمني وان أقليم زائد تقهو ندندي أن وده سوديسو ما لي فوات وان سنسي وده سيدو كون كجيبا يدي ربي فرسولة بيجيبسي سودو فاره أي لقول علي حدث الناس بما يعرفون ونسان درق ذاب وثابي فنجتشو متي النامي بما يعرفون أي بما تبلغه عقول وان قال فيه زاني تقو فهمو دنديت هيا الرابعة أفرفا ذكر العلة إلا دفد أنه يفضي تقول سني مال جنان وان إسان فهمو إن دندي نيوتو دي سيفضي ميجي سره إلى تكذيب الله ورسوله. قال الله برسولك جبسيس وتجي سواء عقلين زاني تجاو فهمون دن دين يوتيو ديسا. ولو لم يتعمد المنكر. ولو لم يتعمد المنكر نمت مرمقنا دو بيك ها مرمو الليبات. أي إنه نهى عن ذلك. وان عقلين ما فهمون دن دين تجاو دن دين. نمت يوديسو راواني دو ونيف لألا يكذب الله ورسوله أكرب في رسول إن كجيب في فمنه نم يوان تقوى فهمو دردك كون كجيب شريعة يومي سيئنا ره سيئو ديسي كجيب سي سوء غيسانة كير رب الله كجيب سي سواستاسا ولو لم يتعمد المكذب المنكر للحق ولكنه يفهم على غير وجهه. الخامسة الخامسة مسألة شنف فادا كلام ابن عباس دبي عبد الله ابن عباس لال لمن استنكر شيئا نما وامرمي من ذلك قال مقوتة وقاصفات ربي أنه أهلكه مرمون سني سبلي سجده من ذلك وأنه أهلكه أي قوله ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند مهكمه ثن وقوله أنه أهلكه أي بقوله ويهلكون عند متشابهه أنه أهلكه سنتفا ويتمتشابه قرآن لغيان ردي قلني هلاك من جنمي وهذا ينافي الإيمان إيمانا نفياف إيمانا لبمسي لأنه لا يتم إلا بإثبات الجميع. نعم بكل يدوم رمباتي بك أيه باب قول الله تعالى قال جيت الله يعرفون نعمة الله أنا نيربي بكنيت ثم ينكرونها إيقنا مرما يجتو الروبني فارب مرة أبوه بيكانيت إيقنا مطرنا بنوي كذا وكذا ورجي أكسي أكسي تي روبا منيراني مخلوقة تير كذلا. نعم قال مجاهد قال مجاهدي المجبري جد رحمه الله ما معناه ما أي كلاما معناه دبي معنى إذا أكسدي مغانة يتوق دبته يا مجاهد تفسير آياتها كيستي وقول الرجل جتنا متاتيا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها كناني ربي بيغني إيغنا مرما مرمون سني قول الرجل جتنا متات كأن مال جت هذا مالي كني دنياتية كني هريكية ورثته إذا دالي جران عن آبائي أبو تكي الراد آلي بيكها جتنا متافا مالتهون أنا نين تربي توبه غني غنا مرومون ربي تيركسو دباني يفيت تيركسو أبوذ تيركسو يعرفون يدركون بحواسهم أن النعمة من عند الله أنا نين ربي برا توب لي من بيكني أمويت مخلوقة تيركسا قال مرومون سي أجين أرقمي وقال عون ينكرون إضافتها إلى الله لكونهم يضيفونها إلى السبب سببات تيركسا قال أنا توبرت قد أبيه إلى سبب متى مسبب ما إرام فته سببات إركزائج والله إرام فته متناسين المسبب الذي هو الله. نعم وقال عون مع عبد الله عوني مع عبد الله يقول ما معناه يجون أي كلاما معناه في معنى نساء كأسديم فنتي تقد بته أي كلاما معناه وعلى هذا فما نكرة موصوفة وفي أن الشيخ لم ينقله بلفظه. نعم يقولون نجدا لولا فلان أدويب الجراتو باتي لم يكن كذا وأن كثيس لانته ميجان إثافته ملك. وهذا القول من قائله في تفصيل إن أراد به الخبر وكان الخبر صدقا مطابقا للواقع هذا لا بأس به، وإن أراد بها السبب فلذلك ثلاث حالات. نعم. وقال ابن قتيبة لنجد يقولون نجد أنجد من يتهاسو هذا بشفاعة آلهتنا روبني كن جان قوفني كن نجيني كن يا رمى تابوتوتا سيناتين يسيت ربنا وغرتين وارقم سيدي جان. نعوذ بالله آلهان شفاعة مالك أبدين هل دنديتين هي. وقال أبو العباس هو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية شيخ الإسلام تيميان أبو العباس ثاني جاء بعد حديث زيد بن خالد شيخ حديث زيد المخالدي الذي فيه حديث زيد بن خالد سنو كاكي كون كيس جرغنو أن الله تعالى الله قال جد أصبح من عبادي بري صفات قبروتك يرى مؤمن بي يأتي أمانا في وكافر كفر اللين الحديث وقد تلقى الحديث أتم الحديث أو أكمل الحديث حديث تقوتي وقد تقدم في دبريج راديفني حديثا برد مالج حديثا دوبا أبو لباس يقول الإسلام تيمية هيا. وهذا كثير في الكتاب والسنة كوني قرآن حديثا كيس باي إيجر كلام شيكاكنا يدم سبحانه ربي إني الرب سبحانه وتعالى من يضيف إنعامه نما برتيك أنني زائر كذا إلى غيره كرواني سمالي جروج واني سر أرق مروباته وعافياته ونقاياته إسدي زني وان براتي ورأي إركز وغنى الرب سيا ويشرك به فالك إسدي واهلهم قال بعض السلفين قرين سلفا جدا هو كقولهم هو فالك إني كني كقولهم كجتشو إسانيتيا كانت الريح طيبة أبو قبين دوني موقف بحر كيسة قاريتها تاني يا أبو قبين جب دوني جد أبسي قدم بلي بشاني فوتي ربو فلن تاني قاريتها تاني حي قبين سانجا قبين سببامي مسببي ربين الرام فتني له قبين فارسا كنما مالتي قلرين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها أنني ربي راته بيكنيت إيجانا مرومون كمالي ربي خالقه أناني سنقرتي أرقم سيسدي سني وان برات تركسو دوني أستلال ديمس دوني دا ببيت تركسا فببيت سنو خلقه جرك أنا إرقين إيسا الله جل وعلا. نعم. والملاح حاذكا والملاح أبو أوفان دوني اللي نميش دوني وكل حاذكا أقول لي دامي هذا في السفن الشراعية تنقرتيت إنكاو دوني دوري تموتورا قبل سنية التي تجري بالريح تبوب بيندم. قال تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريحهم طيبة وفرحوا بها فكانوا إذا طاب سير السفينة يودوني إنقرتيت شان إذا لو تبوب بيند جلتو قالوا إنجنا كانت الريح طيبة فبوب بيند داري يا أبو أوفان كن الله كم قل. وكان الملاح هو قائد السفينة وكان الملاح هو قائد السفينة هركسا سفينات يعني مش دون يركس إن أركس مون أوفين إيه نما كينا وكوني نوف مون أركس لك مون أركس دورتي تهام ما دورة كون فك إلاج را كنا كيف نركسان إيه سادي ما والإنجيل هذا يوري ويدا مكينا وفوفان إيه سابو ما جرا هي هو قائد السفينة ملاح حاذقا أي مجيدا للقيادة نمو في سكان بيت وفيادة يعني فيضيفون الشيء نفسه وينسون الخالق جل وعلا. هرر جيفا كان مجا جماع كان كافو أرجن فيا ده يكافو يعني وهرر جيت أنا رب بنتي أجي جيرو هم ينجر أجرا جماع كان رب جيم هاقول بنت ورقي كورقي غارا مرقي زايا أجر تين أداجين دي ساني سانتان غلاس يا رب قديس هيه ونحو ذلك وما زنفكات مما هو جار على ألسنة كثير مما وان هو إن جاري يا تهرى كنتي على ألسنة كثير الربنا ما يدور فنم يدوني زدوبة شويش وانا كنا آية يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها يجون ربي الراته بيكني سببات اركزوا مخلوقات كان الربس ربي فيه مسائل بابتنا كيس مسألة عليه سجرة تفسير معرفة النعمة دفركنا الروان فلا تمواهد سجرة هدرا تفسير معرفة النعمة هي كوير بيكم سنعمة ربي سن وإنكارها إيقنا مرمو إثيلا هي كو أكم جاني أي إنهم يعرفون أنها أن الله هو المنعم كأن نيتنا أن تلا ولربي توني بيك بما ذكر في سورة النحل وغيرها ثم ينكرونها إيجانا كأنني سنمر من جتهم بإضافتي إلى غيري إسام سببين إذني سببات إركسوا الآن فأنتم رموتك كان يا معنى آية الثانية مسألة لما فا معرفة بيكو الدبس أن هذا جار على أنني ربي قرتيت منك رب الراتو بيكني إيجانا كبرات إركسون كني الربنا مهدور رتيا أي إضافة النعم إلى غير الله أنا نيجر تي رب الرارقم ديتنا وان برات يركسون الربنا ما يدور رياء يقول لك وهذا جار على ألسنة كثير جنة شيء سان الثالثة مثلا شدفة تسمية هذا الكلام كلامك أنا قرت يا مو إنكارا للنعمة كلامك نعمة رب الله تود وبيك سابات يركسوبا نعمة مرومو ليدني يا مو لكونه إضافة لها إلى غير المنعم بها وهذا عين الجحد لا تمرم وتغرس من تغرسي سوغا ربي نزقول التيسير يا ربي مسبجي الرام فداني مرمو ليلة الرابعة أغرفة اجتماع الضدين في القلب ولما ون والفال السلم ولك فمو قلبي جيست أي معرفة النعمة وإنكارها ربي لا توني بيها أما اللي ربي لا توتوا بيها كبيرات تركسا كوني ولما والفال السلم قلبي ده كيف تقولي كبمون إذا إنه ما أنجا هيه أتين له ماذا سلام عليكم.